الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. نعم، قبل أن نبدأ أولا نقول للإخوة تقبل الله منا ومنكم ونعتذر على التأخير اليوم وأمس لهذه الأمور الفنية ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأمور حتى تكون الدروس على الوجه المطلوب إن شاء الله تعالى. أما قوله سبحانه وتعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، هذه آية ظاهرة لكل ذي عينين يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والليل والنهار الله عز وجل جعلهما آيتين، قال فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وقال إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون، وقال قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون، وقال سبحانه وتعالى من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهذه آيات كونية جعلها الله سبحانه وتعالى لنبصرها، فإذا أبصرناها انتفعنا واعتبرنا بها في حياتنا وعلمنا قدرة القادر الجليل العظيم سبحانه وتعالى، وأيضا شعرنا بهذه الآية العظيمة التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها آية الشمس ويتجري لمستقر لها تحت عرش الرحمن تسجد كل يوم وتخرج من مكان وتغرب في مكان، ثم سيأتي اليوم الذي تشرق من مغربها من المكان الذي غربت منه، وذلك قبل يوم القيامة، وهي علامة على إغلاق باب التوبة جعله الله سبحانه وتعالى أو جعلها علامة على ذلك، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وكذلك آية القمر قدره سبحانه وتعالى منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وهذا لا ينبغي أن يسبق هذا ولا أن يدركه والآخر كذلك، بل كل في فلك الله سبحانه وتعالى أو في فلك يسبحون. وهذه الشمس لما تجري لمستقر لها لا يدل هذا على أن الشمس تصعد إلى فوق السماوات وفوق العرش حتى تسجد أو عند العرش تسجد تحت العرش قريبة منه، لكنها تكون تدور نعم وتكون في أقرب مكان في هذه القبة، أقرب مكان إلى عرش الرحمن فتسجد، هذا المعنى، لكن ليس معنى هذا أنها قريبة من العرش أو من السماوات أو فوق السماوات السبع تدور هذه الدائرة، لا. وقد ورد في الحديث أنها تسجد تحت عرش الرحمن، والتحتية هذه يعني متفاوتة، قد تكون بعيدة جدا وقد تكون بعيدة يعني أقل بعدا من مما يعني لو كانت في مكان آخر، فهي أقرب ما تكون للعرش، وهذا القرب لا يعني الدنو والقرب الشديد. هذه الشمس هي آية عظيمة وفيها فوائد دينية وفوائد دنيوية، لتعلموا عدد السنين والحساب، وهي مواقيت للصلوات، وتصلى عند كسوفها صلاة الكسوف، ويتفكر الخلق فيها، ولتبتغوا فضلا من ربكم، فالله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا عبثا، ولها فوائد دنيوية كثيرة وكثيرة جدا. إذا على الإنسان يعني فقط لها فوائد في جسمه، فوائد جليلة جدا، فهي لتقوية العظام، وأيضا زيادة خلايا الدم البيضاء لأجل المناعة، وتقتل العديد من البكتيريا المسببة الأمراض، وتقي من بعض أنواع السرطانات، وتساعد في علاج بعض الأمراض الجلدية، وتساعد كذلك على خفض ضغط الدم المرتفع، وتعزز من وصول الأكسجين إلى خلايا الجسم لا سيما خلايا الدماغ، وتعدل المزاج، وتذهب كثيرا من التوتر والقلق، وتساعد على التخلص من الوزن الزائد، وتحمي الجسم من ارتفاع السكر، وتحول الدهون إلى طاقة، وتحمي من الزهايمر، وتخفف من وجع الأسنان، وتخفف من ألام المفاصل. كل هذا غير الإضاءة للناس، وغير الكهرباء التي يعني تستفاد منها، وأمور معاش الناس والزراعة والشجر والدواب، كل هؤلاء ينتفعون من الشمس نفعا عظيما. ينبغي أن نشكر الله وأن نحمده سبحانه وتعالى على مثل هذه النعمة التي لا يعرف قدرها كثير من الناس، بل إن كثيرا منهم أو كثير من الأمراض التي ابتلوا بها هي بسبب عدم تعرضهم للشمس، يعيشون المساجين الذين يسجنون يجب أن يعرضوهم للشمس، يخرجوهم للشمس لينطلقوا ولتنتفع أجسادهم من هذه الشمس ولا يحرمونهم منها. ومع الأسف نجد أن بعض الناس اليوم يحبس أولاده وأهله في هذه الشقق وفي هذه الغرف وهذه المكيفات يعني بالأيام والأسابيع، لا يرون الشمس ولا يتعرضون لها تعرضا مباشرا، بل هو نفسه من السيارة إلى المسجد إلى البيت كله حياة، كلها بعيدة عن هذه الشمس التي سخرها الله سبحانه وتعالى لنا وأكرمنا بها ولها من المنافع العظيمة في أجسادنا. لذلك كثرت هذه الأمراض، وتجد يعني العجز والكسل، وتجد المرض، وأشياء كثيرة يبتلى بها الناس بسبب من هذه الأسباب، عدم تعرضهم لهذه الطاقة ولهذه الشمس العظيمة التي أكرمنا الله بها. نعم. يقول تعالى: ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهار، هذا بظلامه وهذا بضيائه، وجعلهما يتعاقبان، يجيء هذا فيذهب هذا، ويذهب هذا فيجيء هذا، كما قال: يغشي الليل النهار يطلبه حديثا. ولهذا قال هاهنا: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أي نصرمه منه فيذهب فيقبل الليل. ولهذا قال: فإذا هم مظلمون، كما جاء في الحديث: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، يعني من المشرق أقبل الليل، ومن المغرب أدبر النهار، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. نعم، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وقوله: والشمس تجري بمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم، في معنى قوله لمستقر لها قولان: أحدهما أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض من ذلك الجانب، وهي أينما كانت فهي تحت العرش هي وجميع المخلوقات، لأنه سقفها، وليس بكرة كما يزعمه كثير بكرة، وليس بكرة كما يزعمه كثير من أرباب الهيئة، يعني أصحاب الهيئة أصحاب الفلك، علماء الذين يتخصصون في الفلك كانوا يسمونهم الهيئة. نعم، وإنما هو قبة ذات قوام تحمله الملائكة، وهو فوق العالم مما يلي رؤوس الناس. فالشمس إذا كانت في قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش، فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون من العرش. نعم، لذلك يعني المشركون كانوا يعبدونها عند بعض في بعض الحالات عند الشروق وعند الغروب، يخرج قرن الشيطان، يخرج الشيطان قرنه كي يسجد الذين يسجدون للشمس عند مجيئها والشمس عند غروبها، فيخرج قرنيه وهي تشرق بين قرني إبليس الخبيث، فيسجد المشركون لها، فيتعمد ذلك الخبيث أن يقوم ليسجدوا له مع سجود من القمر. لذلك نهينا عن الصلاة في هذا الوقت نهيا شديدا. وكذلك عند الزوال حين تسجر جهنم كذلك نهينا عن الصلاة في مثل هذا الوقت وقت الزوال، وحينها وبعدها عند ذهاب هذا الزوال أو عند زوال الشمس من كبد السماء أمرنا حينئذ أن نصلي الظهر. وقبل هذا تفتح في هذه الساعة أبواب السماء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يصلي في هذا الوقت ليرفع له يعني فيه عمل صالح. يعني لو الإخوة نسألهم هل يسمعون جيدا؟ صوتي غير واضح؟ أنا علي صوتي. طيب، فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما جاءت بذلك الأحاديث. روى البخاري عن أبي ذر قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس، فقال: يا أبا ذر، أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش، فذلك قوله: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. وعن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. كذا أورده هاهنا، وقد أخرجه في أماكن متعددة، ورواه بقية الجماعة

لا ينكسفان لموت أحد ولا حياته، وإنما هذا الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك ليخوف عباده بهذه الآيات الظاهرات. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. وأمر الله سبحانه وتعالى بأن نسجد له واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. لم يجز لنا أن نعبد هذه الآيات وإن كانت كبيرة، ولذلك إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تحدى بها هذا الطاغية الملك الجاحد، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لم يستطع أن يقاوم هذه الآية الباهرة ولا أن يقف أمام هذه الحجة الدامغة. فجعل الشمس لها ضوء يخصها والقمر له نور يخصه، وفاوت بين سير هذه وهذا، فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد، ولكن تنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء، يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل، ثم يطول الليل ويقصر النهار، وجعل سلطانها بالنهار فهي كوكب النهاري، وأما القمر فقدره منازل، يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور، ثم يزداد نورا في الليلة الثانية ويرتفع منزلة، ثم كلما ارتفع ازداد ضياء، وإن كان مقتبسا من الشمس حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشر، ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو أصل العذق، وقال مجاهد العرجون القديم أي العذق اليابس، يعني ابن عباس أصل العقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى. وكذا قال غيرهما ثم بعد هذا يبديه الله جديدا في أول الشهر الآخر، والعرب تسمى كل ثلاث ليال من الشهر باسم باعتبار القمر، فيسمون الثلاث الأول غرب، واللواتي بعدها نفل، واللواتي بعدها تسع، لأن آخرهن التاسعة، واللواتي بعدها عشر، واللواتي بعدها عشر لأن أولهن العاشرة، واللواتي بعدها البيض لأن ضوء القمر فيهن إلى آخرهن، واللواتي بعدهن درع جمع درعاء لأن أولهن سود لتأخر القمر في أولهن، ومنه الشاذ درعاء وهي التي رأسها أسود، وبعدهن ثلاث ظلم، ثم ثلاث حنادس، وثلاث دآدئ، وثلاث محاق للنحاق القمر أواخر الشهر فيهن. وقوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، قال مجاهد لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه، إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا، وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. وقال عكرمة يعني أن لكل منهما سلطانا، فلا ينبغي للشمس أن تطلع بالليل. نعم، يعني وإن كانت طبعا لكل قاعدة شواذ يمكن أن تختلف، الأصل هو هذا، يمكن أن تكسف، يمكن أن يعني يأتي الغيم يمنع من ضوء الشمس، يمنع من الانتفاع بها، ثم هي مأمورة احتبست على نبي فلم تغرب، فقد قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ابن نون ليالي سار إلى بيت المقدس للجهاد، فقال لها لما غزا قال لها أنت مأمورة وأنا مأمور، فاحتبسي عني. وكان قد دنا من القرية التي يريد أن يجاهدها قرب صلاة العصر. قال إنك مأمور وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليهم. فيعني كما أنها تمشي وتسير على هذا الأمر، لكن الله سبحانه وتعالى كما أن القمر يعني كان كاملا وجميلا، وكما وصف الله سبحانه وتعالى سراجا منيرا عن القمر أنه منير، لكن جاء في انشقاق القمر أن الله شقه شقين، ورأت قريش نصف القمر على الصفا والنصف على المروة أو نحو ذلك. المهم أنه انشق القمر، غير الله سبحانه وتعالى هذه الآية بقدرته العظيمة سبحانه وتعالى. نعم. وقوله للشمس ينبغي لها، وقوله ولا الليل سابق النهار، يقول لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار، فسلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل. وقال الضحاك لا يذهب الليل منها هنا حتى يجيء النهار منها هنا، حتى يجيء النهار منها هنا. وأومأ بيده إلى المشرق. وقال مجاهد ولا الليل سابق النهار، يطلبان حثيثين ينسلخ أحدهما من الآخر. والمعنى في هذا أنه لا فترة بين الليل والنهار، بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ، لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلبا حثيثا. وقوله وكل في فلك يسبحون، يعني الليل والنهار والشمس الليل والنهار والشمس والقمر، كلهم يسبحون أي يدورون في فلك السماء. قالهم عباس وعكرمة وقتادة. وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في فلكه كفلكة المغزل. وقال مجاهد الفلك كحديدة الرحى أو كفلكة المغزل، لا يدور المغزل إلا بها ولا تدور إلا به. نعم، اختفي بهذا القدر. ولعلنا إذا نأخذ شيئا من كتاب الجامع الخطيب بعد قليل إن شاء الله. في سؤال. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيكم شيخنا، ستقام غدا صلاة الجمعة في البلاد التي نقيم فيها تركيا، لكن الحكومة شرطت لحضورها شروط، منها أن يكون بين المصلين مسافة ذراعين تقريبا، فهل يجب علينا حضور الصلاة على هذه الهيئة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول بارك الله فيكم، لا بأس بالصلاة على أي حال، فإن الصلاة خير موضوع، وما لا يترك كله لا يترك جله، فهذا الذي يعني سمح فيه أو به خير من عدم الصلاة بالكلية. فهذا الذي يعني عندي أنه تصلى الصلاة على أي وضع ولو كان فيه شيء من النقص أو المخالفة. طبعا هذا شيء معروف، يعني المريض الذي به هذا المرض طبعا لا يصلي ولا يجوز له أن يحضر مجامع الناس، لأن هذا من الإذاء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد من به رائحة الثوم أو البصل أو نحو ذلك يذهب به إلى البقيع، فأولى وأولى أن يخرج هذا من المسجد المريض لأنه يؤذي غيره. نعم. No.